الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يسلمك. قال الماضي رحمه الله تعالى: ثم السداسي استفعل وفعول وفعول فعل يلي فعل لا. هذا البيت؟ نعم. طيب ثم ايش؟ ثم السداسي استفعل وفعول. ثم السداسي استفعل. يذكر الآن بعدما ذكر الوزن بمزيد الثلاثي لزيادة الخماس يجي خمسة حروف، الآن يذكر أوزانا تشتمل أو تحروف هذه الأوزان ستة، فقال ثم السداسي إيش؟ استفعل. استفعل. فهذه أحروف هذا الوزن ستة: الهمزة والسين والتاء ثم الفاء والعين واللام، فزيد ثلاثة أحرف على الفعل الثلاثي المجرد في أوله فصار سداسيا كاستفعل. تقول استقام أو استنطق واستجاد وما أشبه ذلك واستغفر، ما تقدم الإشارة إلى هذا. طيب على كل هذه أفعال أو الأفعال تأتي على هذا الوزن وحروف هذا الفعل الثلاثي المزيد فيه ستة أحرف استفعل. والمشهور والكثير في هذا الوزن أن السين والتاء فيه للطلب، تقول استنجد أي طلب النجدة، واستغفر طلب الغفران، واستفهم طلب الفهم وما أشبه ذلك. وقد يأتي هذا الوزن بمعنى المطاوعة، تقول بمعنى المطاوعة لفعل متعد سواء كان مزيدا أو غير مزيد، فتقول قومته فاستقام. استقام للمطاوعة، ليست السين والتاء فيه للطلب، وهذا حسب المقام، رأيت. وقد يأتي لغير هذين المعنيين، لكن هذين المعنيين الأوزان للمعاني الكثيرة الدوران لهذا الوزن. نعم. وفعوا على هذا الوزن بزيادة الهمزة، افعوا على بزيادة ايش؟ الهمزة والواو وإيش؟ ألف الأخير والعين، تكرار في تكرار العين وكذا. وهذا يكون هذا الوزن يفيد التكثير، لا يفيد ما هو كالتكثير وهو الاشتداد في الشيء والمبالغة. تقول اغدودن الشعر واخشوشن الشيء، أي اشتدت خشونته أو كذا وكثرة. فهذا الوزن يفيد الاشتداد والمبالغة في حصول الشيء. نعم. وفعول هذا كذلك، هذا الوزن على ستة أحرف: الهمزة وإيش وتكرار الواو وإيش وتكرار الواو، فصار إيش افعول زيدة الواو مع تكرارها فكاهرفين مع الهمزة في الأول، رأيت. هذا الوزن غالبا تأتي الأفعال على هذا الوزن وتفيد الامتداد والطول والبسط. تقول مثلا اسبطر، لا ليس ذات، اعلوط، افعول. شوف افعول على وزن ايش؟ اعلوط على وزن ايش؟ افعول. هنا هذا الفعل اعلوط يفيد التعلق بالشيء، يفيد التعلق بالشيء في هذا الفعل. وقد يفيد كما سبق ان قلت لكم الامتداد والطول والسعة. قد يفيد هذا في بعض الأو في بعض الأفعال، كأن تقول اجلوذ على أي وزن افعول، اجلوذ بمعنى طال وامتد، طال وامتد، ولعل منه قوله ألا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الأذى، ويا حبذا البرد أنيابه إذا عصعص الليل، وجلوذا وجلوذا طال وامتد. إذن فيأتي لهذا رأيت، وهكذا. وهذا على كل حال من المعاني، هذه من المعاني، وليس معناه أن هذا كان الآن المعاني محصورة فيها، لكن هذه معاني، معاني هذا الوزن. نعم أيوه. افعل افعل افعل افعل افعل افعل. هذا على كم حرف في هذا الوزن؟ سداسي. افعل ها الهمزة وإيش والنون هو إيش والنون افعل. لا افعل، أنت قلت افعل، ما أدري في أضغام يعني لا تزغل افعل. افعل هذا كم؟ ستة أحرف. فهذا هذا الوزن يأتي لمعنى الانتشار أو الانتفاق أو الغضب. ها يأتي الفعل بهذا الوزن لإفادة مثل هذا المعنى افعل. ومثال أن تقول احرم با احرم با افعل، تقول احرم با الديك، أي الديك إذا نشر ريشه هكذا للقتال. احرم با ومادة الحاء والراء والباء هي الحروف الأصلية، حارا با حرف، والحربة نحبها، لكن حتى الديكة تحارب، ما بالك بالإنسان. احرم با هذا خلق الله فعال لما يريد، احرم با أي نفش ريشه هكذا ها يقاتل غيره، فيقال احرم بدي. فهذا من معانيه. وقد يأتي يقال وقد يأتي لغير هذا المعنى، مثلا يقال احبنطا فيقال احبنطا احبنطا أي انتفخ، تقول احبنطا فلان أي كبر وعظم كذا بطنه مثلا احبنطا. فهذا ليس فيه اشتداد ولا حرب، لكن فيه الثقل ها الثقل والانتفاع والعضل. نعم افعل للا هذا وزن، هذا افعل للا وزن للفعل الرباعي المزيد فيه بحرفين. افعل للا اصله فعل لا، فزيدة الهمزة في الاول والنون بعد العين افعل لا. وهذا الوزن يأتي مطاوعا للرباعي المجرد، فتقول حرجم الراعي الإبل فحرنجمت أي اجتمعت. إذن ففيه أفاد هذا الوزن معنى المطاوعة، وقد يلحق به فيقال اقعنسس. هذا يقال اقعنسس، هذا في الأصل ثلاثي مجرد، فألحق بالرباعي المزيد فيه بالرباعي المزيد فيه، فصار إق عن سس. كم من الحروف تجدونه تجدونها فيه؟ ها؟ كم؟ زيادة ثلاثة. أي زيادة ثلاثة. والأصل ثلاثي، لكن أصبح رباعيا مزيدا فيه بالإلحاق، فينظر إلى الملحق والحق الرباعي المزيد فيه. نعم. وفعل ما قد صاحب اللامين. إيش؟ وفعل ما قد صاحب اللامين. وفعل ما قد صاحب اللامين. إفعال. هذا أيضا على ستة أحرف، إلا أن هذا وزن للثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف. إفعال. ها، تقول دهم ثلاثي فتقول إدهام. ها، حمر ثلاثي فتقول إحمار، فيصير ستة أحرف، فهو ثلاثي مزيد فيه بثلاثة أحرف. وهذا يدل معناه يفيد، وهذا يغلب على كل، يقع في الألوان الأفعال التي تدل على اللون، إلا أن دلالة على اللون تكون للمبالغة، دلالة مبالغة. فقولك إحمار أكبر وأدل على الحمرة الشديدة من قولك إحمر وحمر. إحمار أشد، إحمار أي اشتدت حمرته. ولذلك جاء في قول تعالى مدهامتان، مدهام إدهام، فاسم الفاعل مدهام، مدهام. ها، لكن قال جل شأن مدهامة بالتاء مدهامة، فهذا مثنى أي جنة، مدهامة مثلا. إذن معناه دهم الشيء كان لونه فيه غبرة أو ليس بأبيض، فيه إبهام بغمة كذا. ها، هذا يقال إدهام. لكن المراد في الآية أن لون الجنتين مخضر إخضرارا شديدا إلى السواد، بعض الخضرة يشتد فيكون كأسود وليس باللوعة، مع أن تجده هو خضرة، لكن اشتداد خضرته جعله مائلا إلى السواد وليس أسود، فيقال إدهام. هذه شدة الخضرة، شدة النعمة على ذلك البستان أو ذلك على تلك الحديقة مثلا، يقال مدهام مثلا. فإدهام فيه معنى المبالغة، الوزن يدل على مبالغة في هذا اللون. نعم. وفعل ما قد صاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين. لا، هو يستشبه. نعم. نعم. زيد الرباع اللغاية يتكلم بذلك.